أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على عليه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أنا وصحبي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة اللهم صل على النبي والموقوذة والمتردية والنطيقة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عليك يا مولانا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم عليك مولانا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عليك يا مولانا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات وما فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نعم يا سيدي نعم الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من الغائط أو لامستم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. السبيل. صدق الله العظيم. من أول سورة المائدة وحتى الآية الثامنة من السورة نفسها تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. ما زلنا في ساحة مسجد النور في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي يتنزل فيها الحق، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هكذا قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ها نحن يا ربنا ندعوك ونرجوك، والأمل كله في رضاك عنا، نبتهل ونرفع أيدينا